نسألك في هذه الليلة المباركة أن تجعل لنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم يا مسهل الأمور سهل أمورنا وحقق مطلبنا ووفقنا لما فيه خير لنا. اللهم وفقنا لسبيل الطاعة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والفوز بالجنة والعتق من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لك البلاد لما تحبه وترضى. اللهم من أراد أن يؤذيه فاجعل كيده في نحره. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تعينه على ما فيه خير للإسلام والمسلمين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى أزواج حبيبنا محمد وعلى أنصار حبيبنا محمد وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله